وفاق ما سبقه من الأنبياء والمرسلين. هذا هو المبحث، الفرق بين الخلة والمحبة. فالمحبة لها معنى والخلة لها معنى، فنريد أن نبحث عن معناها الاشتقاقي والاصطلاحي وأدلتها من القرآن حتى نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا حبيب الله، وحتى تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكني لا أتخذ إلا الله خليلا. ما معنى هذا الكلام حتى تفهم قدر أو قطرة من قدر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في هذا الفصل في الكتاب: فصل في تفضيله بالمحبة والخلة. في تفضيله أي على غيره من الأنبياء والمرسلين، لأن المقارنة هنا بين النبي وسائر الأنبياء والمرسلين. في تفضيله بالمحبة والخلة، يقول: جاءت بذلك الآثار الصحيحة واختص على ألسنة المسلمين بحبيب الله. إذا سألت أي مسلم من حبيب الله يقول لك رسول الله، فاختص ذلك على ألسنة المسلمين في جميع العصور وفي جميع القرون بإجماع دون النظر عن دليل. حتى لو سألت الناس من حبيب الله يقول رسول الله، فلو سألت ما الدليل يتعجبون، كأنها أوضح من الشمس، يتعجبون لدرجة أنهم لا يبحثون لها عن دليل لوضوحها أشد ما تكون. فصار على ألسنة المسلمين بإجماع المسلمين العوام والعلماء في جميع العصور من حبيب الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول بالإسناد: أخبرنا أبو القاسم ابن إبراهيم الخطيب وغيره عن كريمة بنت أحمد. كريمة المروزية دي كانت مجاورة في مكة، المروزية نسبة لمرو، أصلا هي من مرو ثم أقامت في مكة وكانت عالمة من علماء الحديث، وهي التي روت الإمام البخاري عن الكشميهني. الكشميهني أحد رواة صحيح البخاري عن محمد الفرابري الذي رواه عن الإمام البخاري نفسه الصحيح. فالكشميهني رووا عنه اثنين، رووا عنه صحيح البخاري اثنين، كريمة وأبي ذر الهروي. حتى أنت لما تيجي تقرأ في هامش صحيح البخاري في طبعة الشعب يكتب لك في الهامش رواية كريمة عن الكشميهني، ساعات يقول لك رواية أبي ذر الهروي، مش كده بتقراها كده في الهامش. دول اللي هم رووا صحيح البخاري عن محمد الفرابري الذي رواه هو عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري نفسه. فهو يذكر هذا الحديث بإسناده عن كريمة بنت أحمد. قال: حدثنا أبو الهيثم، أبو الهيثم اللي هو الكشميهني بقى، وحدثنا، جايب لك طريق آخر، وحدثنا ابن محمد ابن سكرة الحافظ سماعا عليه، يعني سمعه على المشايخ، لأن العلماء على مر العصور كانوا لا يأخذون العلم إلا بالإسناد المتصل سماعا، ولا يعتمدون على أخذ العلم بقراءة الكتاب منفردين، بل يأخذ هذا الكتاب ويقرأه على الشيخ أو يسمعه من الشيخ الذي سمعه من الشيخ الذي سمعه من الشيخ إلى منتهى. هكذا استقر طلب العلم بالإسناد المتصل بين أمة الإسلام، واختصت بها أمة الإسلام على مر العصور طلب العلم بالإسناد، حتى أنهم قالوا لا تأخذ العلم إلا ممن أسنده واشتهر بالصلاح وزكي من علماء عصر. لازم يشترطوا ثلاث شروط عشان تأخذ العلم من أي واحد، مش من كل واحد طريقة كلامه حلوة وعنده لباقة في اللسان ووجاهة في المنطق ووجاهة في المظهر والصورة ولحيته طويلة ولابس ثوب أبيض ومقصره يبقى خلاص ده أخذ منه العلم. لا، لازم أسأل من مشايخه، طلب العلم على مين، هل له أسانيد متصلة أم لا، وإن كانت له أسانيد متصلة أسأل عن حاله، هل هو دين، هل هو راجل صالح ولا اشتهر بالبدعة ولا لا يعبد الله على الوجه الحق ولا يعتقد الاعتقاد الحق في أولياء الله وفي الصالحين وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحسن الظن بالمسلمين أم يسيء الظن بالمسلمين. فإذا بان لي عدالته أسأل ما حاله مع علماء عصره، هل زكوه، هل قالوا اطلب العلم عنه خذ منه أم حذروا منه. فإذا كانت الإجابة في هذه الثلاث أسئلة أنه طلبه بالإسناد وأنه عدل وأنه مزكى، خذ منه العلم. هكذا على مر العصور لا يؤخذ العلم من أصحاب الوجاهة من حيث الصورة. فقد دخل أحد الوجهاء على الإمام أبو حنيفة، والقصة مشهورة، دخل عليه إنسان وجيه كده في مجلسه، وعليه سيما العلماء من حيث هيئته وعمامته وطيلصانه ولبسه، وكان الإمام أبو حنيفة يعاني من ألم في ركبته، فكان يدرس لتلامذته ويمد رجله هكذا. فلما دخل هذا الرجل عليه سيما العلماء قبض رجله يعني هيبة له، ثم سأله سؤال في أثناء الدرس ظهر منه أنه أقل من أن يكون طالب علم أصل، دل على بلاهته. فلما استدل على بلاهته من سؤاله ومن كلامه، لأن الصالحين كانوا يقولوا يتكلم لأعرفك، كان لا يغره الصورة، لكن يقول للإنسان تكلم حتى أعرفك، أعرفك من كلامك لا من صورتك. الرسول يقول رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لأبر، مش كده؟ فالمسألة مش مسألة الصورة، العبرة بالقلب وما وقر فيه من ديانة ومن علم. فلما الإمام أبي حنيفة استقر عنده بالدليل أنه جاهل، قال أنا لأبي حنيفة أن يمد قدمي، وراح فرر رجلي الاثنين. يبقى المسألة طلب العلم ما تطلبوش من أي حد إلا لما تسأل. أنت لما بتعالج بدنك، وده بدنك يعني ده مش هيستمر معك فترة الدنيا، لكن دينك هيستمر معك فترة الدنيا وفترة القبر وفي البرزخ وفي البعث ويوم القيامة وفي الجنة، فدينك أغلى عليك من بدنك. عشان كده الرسول يقول دينك دينك لحمك ودمك، يعني أشد من لحمك ودمك. فإذا كنت أنت لما بتيجي تعالج نفسك والناس يقولوا لك الأطباء أنت عايز عملية جراحية، تقوم تاخد تستشير رأي الناس، أعملها عند مين؟ مش بتسأل؟ لما بيدلوك على واحد له سابقة أعمال، عمل عمليات قبل كده وعمل جراحات واشتهر بين أطباء عصره، بحيث لما تروح لأي طبيب فلان يقولك لا أستاذ كويس رحت. فلما تطمئن أن أهل عصره من أهل مهنتي يزكوه، وأنه هو له سابقة أعمال، وأنه هو اشتهر بالعدالة في مهنته، بتسلم له جسدك، تتبنج وتسيبه يقطع فيك بقى. مش ده اللي بيحصل؟ إذا كان في بدنك بتعمل كده وتحتاط، فلما لا تحتاط في دينك؟ للأسف الناس في الدين ما بتحتاطش. الناس في الدين تفتح التلفزيون أي واحد بيتكلم ياخد منه دين، ما ينفعش. مش أي واحد بيتكلم ياخد منه دين، ولا أخد ديني من صفحة الدين، الصفحة الدينية في الجرائد. ما ينفعش تاخد دينك بالطريقة دي، لأن أنت ما بتقدرش تاخد الدواء اللي يعالج بدنك بالطريقة دي. أنت تقدر تاخد الدواء اللي يعالج بدنك من مرض من الصفحة الطبية اللي في الجريدة؟ ما ينفعش. اشمعنى دينك بتاخده من الصفحة الدينية؟ يبقى دينك أغلى. عشان كده العلماء من خلال تصنيفهم تعرف أما يجي يثق لك الإسناد بيبين لك أن طلب العلم لابد أن يكون له إسناد. يعني لم يكتفي بأنه يطالع صحيح البخاري، لكن طالع صحيح البخاري على من قرأ صحيح البخاري، على من قرأه، على من قرأه على الإمام البخاري نفسه، عشان يكون له سلسلة اتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمر. فيأتي بإسناد آخر لصحيح البخاري يقول وحدثنا حسين بن محمد الحافظ سماعا عليه، عشان يبين لك أنه سمعه، مش مسألة طلعه. اللي بيطلعه ده يسموه صحفي، يسموه صحفي يعني خد العلم من الصحف مش من أفواه المشايخ. قال حدثنا القاضي أبو الوليد اللي هو الباجي، مشهور بالباجي. قال حدثنا عبد بن أحمد، عبد بن أحمد اللي هو أبو ذر الهروي اللي هو برضو يروي البخاري عن أبو الهيثم اللي هو الكشميهن. يبقى جاب لك رواية البخاري عن طريق كريمة وعن طريق أبي ذر الهروي، الاثنين اجتمعوا عند الكشميهن اللي هو أبو الهيثم، وأبو الهيثم خده من مين؟ من محمد ابن عبد الله الفرابري اللي خدم الإمام البخاري عدة مرات، حضر صحيح البخاري نفسه على مصنفه نفسه عدة مرات سماعا منه، وصحح نسخته من فم الإمام البخاري نفسه علشان يوثق لك المسألة. قال حدثنا أبو الهيثم اللي هو الكشميهن، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرابري. الفرابري ده من فرابر، وفرابر دي مدينة جنب بخارة، مدينة جنب بخارة، فكان قاعد ملازم للإمام البخاري لأنه الاثنين من محافظة واحدة، من بلدة واحدة. ف فلما عرف الإمام البخاري لازمه، وحضر الصحيح البخاري على الإمام البخاري عدة مرات كاملا من فم الإمام البخاري يصحح نسخته حرف حرف. فصار الإمام محمد بن يوسف الفرابري هو بعد وفاة الإمام البخاري هو الحجة الذي يذهب إليه الناس والرحالة من جميع أقطار الأرض عشان يأخذوا منه صحيح البخاري ويصححوه عليه على نسخته. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرابري اللي هو راوي صحيح البخاري، عن مين بقى؟ عن الإمام البخاري نفسه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري، قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي. ده مشايخ البخاري بقى يوصلوك لرسول الله، لأن الإمام البخاري ما خدش في الحديث بالاطلاع على الكتب، ده خدها من المشايخ اللي سمعوها عن المشايخ اللي سمعوها عن الصحابة اللي سمعوها عن النبي، فكأن أنفاس النبي ما زالت تتردد في وسط هذا الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد اللي هو الخدري الصحابي اللي هو سعد بن مالك بن سنان الصحابي المشهور الأنصاري، عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في فضل سيدنا أبو بكر، ورواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الإمام النسائي في فضيلة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذا الإمام الترمذي. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. وفي حديث آخر: وإن صاحبكم خليل الله، على سيدنا على نفسه، سيدنا رسول الله بيقول على نفسه: وإن صاحبكم اللي هو نفسه خليل الله. ومن طريق عبد الله بن مسعود، والحديث ده رواه أيضا الإمام البخاري: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، يعني اتخذ سيدنا رسول الله خليل كما اتخذ سيدنا إبراهيم خليل، وفاق سيدنا إبراهيم بمقام المحبة كمان. وعن ابن عباس، دي في رواية الترمذي بقى عن الإمام ابن عباس رضي الله عنه، وكذا رواه الدارمي عنه، قال: جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرونه، يعني جالسين في المسجد ينتظروا خروج النبي عليه. قال: فخرج، فلما النبي خرج دنا منهم فسمعهم بيقولوا إيه، كانوا مشغولين بيتحدثوا مع بعض. قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا. هم متعجبين من عظمة الله وكمال جبروته، كيف يتخذ خليل من خلقه والخلق ضعيف؟ متعجبين من كمال، لأن لو نظرت إلى عظمة الله وجلاله والمخلوق ده ضعيف مهما كان، حتى مهما كان ضعيف، فكيف إن هذا الخالق العظيم الجليل الكبير الواسع المتعال القديم يتخذ من الحادث الضعيف خليل؟ متعجبين من شدة فضل الله على سيدنا إبراهيم. قال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا. وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما. ما ده أصعب، التاني بيرد كل ده النبي سمعهم. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. فعيسى كلمة الله، يعني إيه كلمة الله؟ يعني كن، أدي كلمة الله، كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أدي معنى كلمة الله، أي كلمة كن، أي بغير وسائط، يعني لم يخلقه من الوسائط المعتادة من ذكر وأنثى كالمعتاد، لكن خلقه بطريقة فيها آية، كما خلق سيدنا آدم من غير أب وأم، فقد خلق سيدنا عيسى من غير أب ولكن من أم. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنصارى: أنتم متعجبين من عيسى يعني وتعتبروه ابني ولا اعتبرتوه إله علشان خلقته من غير أب؟ طب لما لم تتعجبوا من آدم، وآدم أصعب، لم يخلق لا من أب ولا من أم، فلم تفتنوا في آدم، فلما فتنتم في عيسى؟ شفت المنطق الجميل؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، بل أشد، آدم أشد، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أدي معنى كلمة الله وروحه، أي الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى بغير واسطة أبوة. فالإضافة هنا إضافة تشريف، مش إضافة حلول كما فهمها النصارى أن الله حل في مريم حتى حل في رحمها ثم بعد ذلك وضعته من أسفل سرتها كما يدعون، فنزل ابن لله أو هو الله كما يقولون. لكن المسألة هنا علشان فهموا روحه يعني ذاته، فهموا كلمة روحه يعني ذاته، في حين أن روحه هنا أي الروح التي خلقها الله، فالإضافة هنا إضافة تشريف لا إضافة تبعيد وحلول. فرق كبير بين فهم المسلمين وفهم النصارى. النصارى يقولوا عيسى كلمة الله وروحه على إن روحه ذاته، والمسلمين يقولوا كلمة الله معنى كن وروحه أي التي خلقها بغير واسطة أبوة. فرق كبير بين اعتقاد المسلم مع أن التعبير عنها نفس الألفاظ، لكن فهم المسلم غير فهم الكافر، فهم المسلم عنها غير فهم الكافر. كلمة الله وروحه، يبقى روحه هنا إضافة تشريف، زي ما تقول ناقة الله وتقول بيت الله إضافة تشريف. هو ربنا هيحل في البيت؟ ما يحلش في البيت، لكنها إضافة تشريف. وقال آخر آدم اصطفاه الله، يعني اصطفاه الله دون خلقي وأسجد له الملائكة، فهم بيتعجبوا من فضائل الأنبياء السابقين. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم، يعني في تخصيص بعض الرسل ببعض الفضائل، إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك، أي الروح التي خلقها الله كده، أي روح الله أي الروح التي خلقها الله، كما أقول لك أنت عبد الله، فالإضافة هنا إضافة تشريف، مش ذات الله. يقول لك روح الله ذات الله، النصارى يفتكروها كده، لا يفتكروها هم بقى لهم كفر، لكن المسلمين لا يفهموها بمعنى التشريف. وعيسى روح الله وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا عايز بقى يبين لهم بقى فضائله صلى الله عليه وسلم، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، يعني ولا فخر فوق ذلك، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. يبقى مش لنا حق بقى أننا نفخر بنبينا؟ لما هم ابتدوا الصحابة تبص لبعض العجائب التفضيلية في الأنبياء السابقين وكل واحد فضل بحاجة، فطلع لهم ربينا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أشياء كثيرة فضل بها مش حاجة واحدة، ولم يفضلوا هم بمثلها صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إني اتخذتك خليلا، اللي هو الحديث اللي رواه سيدنا أبو هريرة في قصة الإسراء والمعراج رواه الإمام البيهقي، رواه البيهقي وصححه، من قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إني اتخذتك خليلا، فهو مكتوب في التوراة، هي مكتوبة بقى في نسخة القاضي عياض بطريقة كده مش واضحة، مكتوبة ألف سين وحرف تاني كده كسر زي ليه، فالعلماء فضلوا يكتبوها زي ما مكتوبة كده وما مش مقرية، انت ازاي مش مقري، فكتبوها كده احتفاظا بالعلم كما هو، لكن يبدو ان هي انت حبيب الله، فهو مكتوب في التوراة انت حبيب الرحمن، انت حبيب الرحمن اللي هو رسول الله، ان مكتوبة عندك ايه الف سين وبه كده اثبت، لان هم لقوها في خط القاضي عياض في النسخة الاصلية كده، ففضلوا محافظين عليها كده لا تكون بلغة عبرانية لها معنى، ما خايفين لحسن تكون دي مش عربي، دي مكتوبة عبراني واحنا ما نعرفش العبرانية، ففضلوا يحفظوها. شفت بقى العلماء يحفظوا الحاجة ولو غير مفهومة مخافة ان يكون العيب منهم هم اللي مش فاهمين، مش على طول يشطب ويصلح زي ما واحد يروح مصلح في القرآن يقول لك اصل في خطأ مطبعي، ما ينفعش القرآن ده لعبة تقول لي خطأ مطبعي. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله اللي هو المصنف بقى بيعلق على الأحاديث اللي ساقها دي: اختلف في تفسير الخلة وأصل اشتقاقها. كل كلمة في اللغة العربية لها أصول في الاشتقاق، لدرجة أن علم الاشتقاق ده علم كبير. يمكن ابن جني من علماء اللغة مؤلف كتاب مسميه الخصائص في اللغة، كله جايب لك الكلمات واشتقاقاتها، كتاب كبير، علم اسمه علم الخصائص في اللغة. فتمسك كل كلمة دي مشتقة منين عشان أعرف من اشتقاقها معانيها، أدي المعنى. فاختلف في تفسير الخلة وأصل اشتقاقها، فقيل الخليل المنقطع إلى الله، يعني المعرض عما سواه، يعني انقطع تماما إلى الله، الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبته له اختلال، عشان كده سمي خليل، يعني منقطع تماما بلا اختلال ومحب تماما بلا خلل، فسمي خليل لعدم وجود الخلل. فهمت ازاي؟ ادي نوع من الاشتقاق. وقيل الخليل المختص، يعني المختص بالوصف الخلة، يعني المختص به اللي ايه، بوصف الخلة يعني. واختار هذا القول غير واحد، وقال بعضهم اصل الخلة الاستصفاء من التصفية، يعني من التصفية من قدرات ايه الشهوات والمعاصي وغير ذلك. وسمي ابراهيم خليل الله لانه يوالي فيه ويعادي فيه. يوالي في الله يعني لله، في هنا بمعنى اللام يعني. والذين جاهدوا فينا، يعني والذين جاهدوا لاجلنا، مش كده برضو؟ يبقى في هنا تاتي بمعنى اللام احيانا. لانه يوالي فيه ويعادي فيه، وخلة الله له نصره. يبقى ربنا لما يتخذ خليل يبقى ينصره، ولما العبد يتخذ الله خليل معناه يوالي الله بالطاعات وعدم الالتفات لغيره وعدم الغفل عنه، فيواليه الله من جهة أخرى بالنصرة وبالعصمة وبالحفظ وبالتوفيق. يبقى لها جانب من الله وجانب من العبد، فمن العبد الموالاة التامة التي لا خلل فيها ولا اختلال، ومن الله الموالاة بالنصرة وبالعصمة وبالتوفيق. وخلة الله له نصره وجعله إماما لمن بعده، مش قال له إني جاعلك للناس إماما. وقيل الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع، مأخوذة من الخلة وهي الحاجة. حتى انت ما تلاقي في حاجة كده ناقصة تقول فيها خلل، خلل يعني نقص، فالخلة يعني الحاجة، يعني دليل انك ناقص حاجة. فقالوا الخليل متاخدة، هل هي متاخدة يعني من الخلة اللي هي الاستصفاء، ولا متاخذة من الخلة وهي الحاجة، حيث انه لم يجعل حاجته الا في الله. فان كانت الحاجة يبقى معناه الخليل الذي لا يجعل حاجته الا لله، فلا يجعل له تعلق الا بالله، وليس له امل الا في الله، لا في الاسباب ولا التفات لغيره. فان كانت من الحاجة يبقى بمعنى ده، وان كان من المعنى الاول يبقى بمعنى الموالاة لله عز وجل بالطاعة وعدم الغفل عنه، وموالاة الله له بالنصرة والغلبة والعصمة وغير ذلك. وقيل الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع مأخوذ من الخلة وهي الحاجة، فسمي بها إبراهيم لأنه قصر حاجته على ربه وانقطع إليه بهمه، ولم يجعله قبل غيره، يعني ولم يجعل همه، لم يجعل همه اتجاه غير الله عز وجل، بدليل إذ جاءه جبريل كما رواه أبو نعيم وهو في المنجنيق ليرمى به في النار، فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. وقال أبو بكر بن فورك من العلماء الكبار علماء اللغة والفقه، أبو بكر بن فورك، وفورك دي أعجمي غير مصروف، معناه غلام حقير باللغة بتاعته. وقال أبو بكر بن فورك، هي في بعض الأسماء تلاقي معناها مش حلو كده، تلاقي واحد مثلا عيلته اسمها عيلة الحمار وهو مثلا راجل كويس، ما يجراش حاجة. في أسماء كده تلاقيها عجيبة يعني، واخد بقى بتيجي كده حاجة زي. وقال أبو بكر بن فورك: الخلة صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار. يبقى أبو بكر بن فورك قال الخلة جاية من التخلل، أي تخللت فيه الأسرار والخصائص لتخلل محبة الله فيه ومحبة الله له، فجاية من التخليل والتخلل. يبقى قد تكون جاءت من الاصطفاء، وقد تكون جاءت من الحاجة، وقد تكون جاءت من تخلل الاصطفاء والأسرار. وقال بعضهم: أصل الخلة المحبة، ومعناها معنى المحبة هنا إيه؟ الإسعاف والإلطاف. الإسعاف يعني إنجاز الحاجة إيه؟ بسرعة. يقول لك إسعفني يعني بسرعة، فالإسعاف هنا يعني معناه يعني إنجاز حاجته بسرعة يسعفه. والإلطاف، الإلطاف اللي يعني الإحسان، كمال الإحسان به. والترفيع يعني إعلاء المرتبة من الرفعة. والتشفيع يعني بإذنه، فإذا شفع يشفع وإذا طلب يجاب. يبقى قالوا أن الخلة تقتضي هذا كله. وقد بين ذلك في كتابه تعالى بقوله إن المحبة، إن الخلة هي المحبة. يبقى في ناس قالوا أن الخلة هي المحبة، أصلها المحبة، والمحبة بتقتضي الإلطاف والتشفيع وتقتضي البعد عن التعذيب لأنها مصارعة في الإسعاف والإلطاف. واستدلوا بذلك قول الله عز وجل في القرآن: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فدل على أن أحباء الله لا يعذبهم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم: أنتوا كذابين، أنتوا لو أحبائي ما كنتش عذبتكم وخليتكم قردة وخنازير ولعنتكم وقهرتكم. فهمت إزاي؟ فكون فعلت فيكم هذا في الدنيا قبل الآخرة ده أنكم مش أحبائي. لو أحباء أنا ما عملتش كده بأحباء. فهو عايز يستدل بالآية أن أحباب الله لا يعذبهم الله. فهمت إزاي؟ يبقى كمال الإلطاف بأحبائي، يبقى مقام المحبة يقتضي الإلطاف ويقتضي الإسعاف ويقتضي رفع الدرجة والمنزلة، بدليل أن ربنا بيكذبهم بيقول لهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. عذبهم في الدنيا طبعا بالقتل والخس والمسخ واللعن معروفة يعني، وفي الآخرة لسه مستنين يعني حب حب. وما خفي كان أعظم. فأوجب سبحانه في الآية للمحبوب ألا يؤاخذ بذنوبه. يبقى طالما محبوب عند الله لا يؤاخذه الله بذنوبه. عشان كده سيدنا أبو الحسن الشاذلي في حزب البر يقول إيه: اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. فإن الحسنات مع من العبد مع البغض منك لا تنفعه، وإن الحب منك مع السيئات من العبد لا تضره. سيئات، شفت المعنى بقى الدقيق اللي فهمه سيدنا أبو الحسن؟ اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. فهمت المعنى بقى اللي قاله سيدي أبو الحسن في حزب البر؟ علماء كبار بيستشفوا هذه المعاني من خلال هذه الآيات. فأوجب للمحبوب ألا يؤاخذ بذنوبه. قال هذا: والخلة أقوى من البنوة. هما بتقولوا أبناء الله مستحيل ربنا يبقى لي أبناء، وأحباؤه فالمحبة أقوى من البنوة، لأن المحبة تقتضي عدم وجود العداوة أصلا، لكن البنوة قد يكون معها عداوة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى الخلة والمحبة أقوى من البنوة، لأن قد تكون العداوة مع البنوة ولكن لا تكون هناك أي عداوة مع الخلة والمحبة. فهمت المسألة بقى؟ عشان كده لما ربنا نفع عنهم إن هم أحباؤه يبقى نفع عنهم من باب أولى البنوة. فهمت المعنى بقى الآية؟ عشان كده القرآن معجز. قال هذا: والخلة أقوى من البنوة، لأن البنوة قد تكون فيها العداوة، لأن البنوة قد تكون فيها العداوة، كما قال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عدوا لكم بالمخالفة في الديانة، زي ابن سيدنا نوح خالفه في الديانة وزي امرأة نوح وامرأة لوط خالفوهم في الديانة فكانوا أعداء ليهم. وقد تكون بمخالفة في الدنيا، يخالفك في الدنيا فيعقك ويضايقك ويتعبك ويرهقك، يبقى قد تكون في الدنيا وقد تكون في الديانة. ولا يصح أن تكون عداوة مع خلة. فإذا تسمية إبراهيم ومحمد عليهما السلام بالخلة إما بانقطاعهما إلى الله، إما سبب الانقطاع التام لله فسموا إيه بالخلة، ووقف حوائجهما عليه وجعل حوائجهما عند الله ولم يجعلوه عند أحد من خلقه، والانقطاع عمن دونه، الانقطاع بالقلب يعني القلب لا يلتفت إلا إلى الله، والإضراب عن الوسائط والأسباب يعني عدم الاعتماد عليها بالقلب مع الأخذ بها باليد والجوارح. هذه معنى الانقطاع عن الأسباب، انقطاع القلب عن الأسباب، يعني يأخذ بالأسباب ولكن لا ينظر للأسباب بقلبه، ولكن يأخذ بالأسباب تسببا عبودية تذللا لله ويعلم أن الله يفعل بغير سبب. يبقى أدي معنى والانقطاع عمن دونه والإضراب عن الوسائط والأسباب بالقلب، لأن النبي كان يأخذ بالأسباب يجيش الجيوش ويعد العدة، يبقى هنا الانقطاع هنا بمعنى بالقلب يعني عدم الالتفات بقلبه إلى الأسباب. أو لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما وخفي ألطافه عندهما وما خالل بواطنهما من أسرار إلهيته، وفي نسخة من أسرار الهيبة، وفي نسخة من أسرار إلهيته اللي هي أسرار الألوهية، ومكنون غيوبه ومعرفته، أو لاستصفائه لهما واستصفاء قلوبهما عمن سواه حتى لم يخاللهما حب لغيره. ولهذا قال بعضهم الخليل من لا يتسع قلبه لسواه، الخليل هو الذي لا يتسع قلبه لسوى الله، يعني خلاص القلب انشغل تماما بالمحبوب فلا يكون فيه أي مكان لآخر معه، يبقى ده اسمه الخليل. ولهذا قال بعضهم الخليل من لا يتسع قلبه لسواه، وهو عندهم معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الحديث أصله طويل في البخاري، إن من أمن الناس علي في صحبته أبي بكر، ده الرسول بيقول كده، إن من أمن الناس علي في صحبته أبا بكر، ولو كنت متخذا من الخلق خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهمت ازاي؟ ادي بقية الحديث، وهو جايب لك الفقرة دي بس. لكن أخوة الإسلام، واختلف العلماء أرباب القلوب أيهما أرفع. العلماء أرباب القلوب يعني الأولياء، ادي معنى العلماء أرباب القلوب اللي هم الأولياء العارفين، يعني اختلفوا أيهما أعلى منزلة، الخلة ولا المحبة. طب احنا عرفنا بقى الخلة إنها بتاخد معاها المحبة حتة منها، لكن هل الأعم الخلة والمحبة خاصة، ولا الأعم المحبة والخلة حتة منها؟ اختلفوا في الحتة دي، يعني هل المحبة تدخل في الخلة فيبقى جزء منها، ولا الخلة هي اللي بتدخل في المحبة والمحبة تبقى أعم؟ فهمت وجهة الخلاف؟ فحنشوف العلماء بيتكلموا في المسألة دي ازاي. فجعلهما بعضهم سواء، يبقى بعض العلماء قالوا الخلة والمحبة حاجة واحدة، هم حاجة واحدة قد بعض، كل خليل يبقى حبيب وكل حبيب يبقى خليل قد بعض، ويبقى اعتبروها ترادف. فهمت ازاي؟ ده بعض العلماء. فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا الخليل إلا حبيبا، لكنه خص إبراهيم بالخلة ومحمدا بالمحبة. يبقى ايه؟ تفنن في العبارة، قالوا ان هم حاجة واحدة بس ده تفنن في العبارة، خلى الخلة لإبراهيم وخلى المحبة سيدنا محمد تفننا في العبارة والمقام واحد. ده أول إيه مذهب في المسألة. وبعضهم قال درجة الخلة أرفع أعلى، بعضهم قالك لا ده الخلة أعلى والمحبة جزء منه، يعني الخلة أعم والمحبة جزء منه. واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل، فلم يتخذه وقد أطلق المحبة لفاطمة وابنيها وأسامة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل المحبة في ستنا فاطمة أحبها، ما استعملش، لكن ما استعملش الخلة إلا مع الله، فيبقى الخلة أعم وأقوى. أدي دليل اللي بيقولك إن الخلة أقوى، لكن استعملها. كانوا يقولوا على سيدنا أسامة إيه، حب النبي وابن حبه، يعني حبيب النبي وابن حبيبه، مش كده برضو؟ لكن ما كانوش يقولوا خليل النبي وابن خليل، يقولوا حبيب. فطالما النبي استعمل المحبة مع بعض أفراد الخلق ولم يستعمل الخلة مع أي فرد من أفراد الخلق، دل عندهم أن الخلة أقوى من المحبة، أو أن المحبة تندرج في الخلة والخلة أعم. فهمت وجهة النظر؟ طيب. وأكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة، أغلب، يبقى المذهب الثالث بقى اللي هو جعل المحبة أرفع من الخلة، لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل. ما احنا بالإجماع إن النبينا أرفع درجة من سيدنا إبراهيم، كويس؟ فإذا كان سيدنا إبراهيم خليل الله وسيدنا محمد حبيب الله، يبقى المحبة أعلى، لأن كل ما نسب للنبي يكون أعلى مما نسب لغيره من الأنبياء. فلما نظروا لهذا المعنى فقال لك لا، يبقى المحبة أعلى. فهمت إزاي؟ ده الأغلب العلماء على هذا المعنى، فقالوا إن الخلة تدخل في المحبة، المحبة أعم والخلة جزء منها. فهمت بقى المسألة؟ لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم، وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ولكن هذا في حق من يصح الميل منه. ما يصحش تقول إن ربنا بيميل، الميل ده دليل إن فيه نوع من التغير، والله لا يتغير، دائم باقي لا يتغير. فالميل ده يكون من العبد، لأنه ده يصلح لصفة للمخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى لا يصح أن نقول المحبة من الله ميل، لا، ما تبقاش ميل. فهمت إزاي؟ وأصل المحبة في اللغة الميل إلى مخلوق، يعني ما يوافق المحب، تحب الحاجة اللي إيه؟ اللي بيحبها حبيبك. طالما أنت بتحب الإنسان ده، يبقى أي حاجة بيحبها حبيبك أنت بتحبها، يبقى ده أصل المحبة. ولكن هذا في حق من يصح الميل منه اللي هو المخلوق، والانتفاع بالوفق وهي درجة المخلوق. فأما الخالق فمنزه عن الأعراض، الأعراض اللي هي التغيرات. فهمت إزاي؟ اللي هو الميل والقبض والبسط وغير ذلك من الأعراض، منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. فمحبته لعبده معناها إيه بقى؟ مش معناها الميل أو قيام الأعراض بذاته، لكن تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتهيئة أسباب القرب وإفاضة رحمته عليه. كويس، يبقى دي كلها معناها المحبة من الله، اللي هو التخصيص، مقام التخصيص والتجلي والتعريف والتفضيل على سائر الخلق والحفظ وكمال النصرة وكمال سرعة الإجابة، يبقى دي المحبة من الله، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فكل ما حبيبه يحب حاجة ربنا يقول لها كن فتكون على مراد حبيبي، فالحكاية سهلة. حتى كده لحظة ستنا عايشة الحكاية دي وقالت والله إني لا أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، لما ربنا نزل الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، رفع عنه القسم. القسم ده واجب على كل رجل عنده أكثر من امرأة، العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيجد في نفسه بعض الحرج، انه بيميل بقلبه لبعض الزوجات وعنه، فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك، اللي القلب يعني. فربنا سبحانه وتعالى رفع عنه الحرج، قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقامت ستنا عائشة لما سمعت الايه دي قالت والله اني ارى ربك لا يصارع الا في اواك، لان مقام المحبه يقتضي ذلك، ان ربنا يرفع عنه الكلفه، يرفع عنه الكلف. فهمت المعنى؟ وقصواها يعني نهايتها كشف الحجب. آخر أقصى حاجة في مقام المحبة إيه؟ كشف الحجب، اللي هو مقام التجليات، مقام قاب قوسين أو أدنى، مش كده برضو؟ عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه ببصيرته، فيكون كما قال في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به. ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد لله والانقطاع إلى الله والإعراض عن غير الله وصفاء القلب لله وإخلاص الحركات لله، ولا يفهم منه الحلول والاتحاد زي ما قال في بعض الجماعة الضلالية، ما فيش فيها حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال. ولكن كنت سمعه الذي يسمع به، أي أوفقه في السمع فلا يسمع إلا ما يوصله لي، ولا يبصر إلا ما أحب أن يبصره من كمال حكمتي في الأكوان. هذه المعنى، أي فبي يسمع زي الرواية، فبي يسمع أي بتوفيقي يسمع، وبي يبصر أي بتوفيقي يبصر، فتوفيق الله حليفه مع كل حركة وكل وكل همسة وكل لمسة. وعشان كده تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته ولمساته كان موفقا، حتى أن يجي له الواحد في المعركة دراعه انفصل تماما، النبي يلمسه كده بإيده ويدخل عليه بريقه يعود متحركا كما كان يكمل المعركة في الحال بعدما انفصل تمام. وهذا لا يحدث إلا بإعجاز، فدل على أن ربنا سبحانه وتعالى كان حليف النبي في كل لمساته وكل لمحاته وكل نظراته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر نظرة العطف والشفقة على الكافر فيدخل في الإسلام فيصير من كبار الأولياء في لحظة بنظرة الشفقة، فكان حليفه في نظراته حتى صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يهدي بالنظرة صلى الله عليه وسلم وباللمسة وبالدعوة وبالريق وبأحوال كثيرة وبالعظة وبإقامة الحجة وبوسائل كثيرة صلى الله عليه وسلم. فكل لفتاته ولمساته وأنفاسه كانت يعني موفقة من الله عز وجل. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن يرضى برضاه يرضى وبسخطه يسخط. يعني النبي كان أخلاقه هي القرآن، والقرآن صفة من صفات الله وهي الكلام، فكأن النبي اتصف بالله عز وجل بصفات الله عز وجل. مش قال لك ان اسماء الله الحسنى تتصف بها وتتعلق بها؟ اذا كان الله جواد تتصف بالجود، اذا كان كريم تتصف بالكرم، اذا كان رحيم تتصف بالرحمة على الخلق اجمعين، واذا كان قهار تتصف بالقهر على اعداء الله تقهره، وبالقهر على نفسك التي بين جنبيك التي تحول بينك وبين الوصول الى ربك. فيبقى كل صفة من صفات الله يجب ان توظفها توصلك الى الله وتتصف بها فتوصلك الى الله. ومن هذا عبر بعضهم عن الخلة بقوله في الشعر يعني: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. يعني زي ما الروح متخللة جميع اجزاء جسمي كده، فأنت أيضا محبتك تخللت جميع أجزاء جسمك. قد تخللت مسلك الروح مني، يعني تخللت محبتك مسلك الروح مني. فالروح عندك من أول تراتيف شعرك لحد آخر ظفر في رجلك في جميع أجزاء جسمك. فبيقول له هنا: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، فإذا ما نطقت كنت حديثي وإذا ما سكت كنت الغليلة. إذا ما نطقت كنت حديثي، يعني أما أجي أتكلم ألاقي نفسي بتكلم على لسانك، ألاقي نفسي بخاطبك، ألاقي نفسي لا وجود لي معك من شدة تعلقي بك. وإذا ما سكت كنت الغليلة، من التغلغل يعني مش من الغل، الغل اللي هو الحقد يعني، والتغلغل اللي هو التخلخل. فيبقى كنت الغليلة يعني ايه؟ من التغلغل، كنت الغليلة المتغلغل في جميع اجزائي واحشائي، فلا استطيع ان انفلت منك لحظة ولا ان اغفل منك لحظة. لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي. ادي الكلام اللي قاله احمد رامي، واخد بالك ازاي؟ ما هو اصل ده كان مؤلف مش بيقول كلام مراهقين، ده كان بيقول كلام في المحبة الالهية فعلا. الناس كانت متصوره ام كلثوم دي كانت بتقول الاغاني دي اغاني مراهقين، لا ده كلام عميق. الراجل الف الكلام ده وعنده فوق الثمانين سنه، مش راجل مراهق هو بيدور على بنت الجيران، لا ده راجل قاله في مرحله ترقي مع الله عز وجل. لان فعلا المتخلغل حب الله فيه يلاقي نفسه مهما كان في الاسباب ومنهمك في الاسباب بيفكر في ربه وهو في هيئته ناسي وهو في الأسباب. لقيت روحي في عز جفاك، أي في عز غفلتي عنك في ظاهري في الأسباب، بفكر فيك وأنا ناسي، أي يظن الناس أني ناسي. فهمت المعنى؟ من أدي معنى فإذا ما سكت كنت الغليلة، يعني المتغلغل، بفكر فيك وأنا ناسي، أدي معنى الكلام. فإذا مزية الخل فإذا مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا صلى الله عليه وسلم بجميع التعريفات اللي احنا قلناها دي، سواء الخلة اللي هي الأعلى والمحبة جزء منها، أو المحبة الأعلى والخلة جزء منها، فجميع التعريفات متوفرة في نبينا والحمد لله. أدي المعنى اللي عايز يقوله لك القاضي عياض في الآخر. فإذا مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بما دلت عليه الآثار الصحيحة المنتشرة المتلقاة بالقبول من الأمة، وكفى بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حكى أهل التفسير أن هذه الآية لما نزلت قال الكفار إنما يريد محمد أن نتخذه حنانا، يعني معبود نتقرب به إلى الله، أدي معنى حنانا، كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم، يعني معبودا يوصلهم إلى الله. الكفار بإيه يقولوا كده؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ففهموا الاتباع هنا بمعنى العبادة، مش كده؟ فهمت إزاي؟ فقالوا ده الظاهر محمد بقى عايز يتخذ يعني نفسه حنانا كما اتخذت الإيه النصارى عيسى بن مريم معبودا من دون الله. فأم ربنا سبحانه وتعالى إيه يعني خيب ظنهم ورفع قدر نبي، وقال لهم لا ده مش اكتر ده، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. يبقى ربنا رفع قدره، قال لهم لا ده اعلى من كده، ده اتباعه هو اتباعي ومحبتي هو محبتي. فهمت ازاي؟ فالمسألة مش اثنينية، ده المسألة واحدة، لتغلغلي فيه فصار هو كمال تجلي في الخلق، فمن بايعه بايعني ومن أطاعه أطاعني ومن أحبه أحبني. فهمت المسألة؟ فعلى قدره حتى، فهمت المسألة بقى؟ فلما جاء رد عليهم رد عليهم بطريقة يعني حتى فوق تصورهم لمقام سيدنا محمد كما تصوروه، لكمال تغلغل المحبة في المحبوب فصار المحبوب محب ومحبوب. فهمت ازاي؟ عارف مجنون ليلى، مجنون ليلى كان اسمه ايه؟ قيس. قيس كانوا ما يقابلوه يقولوا له انت مين؟ يقول لهم ليلى. صدق يعني من شدة تعلقه بليلى بقى هو ليلى، ولما يقابل اي امرأة في الشارع ماشي يقول ليلى ليلى ليلى، ما بيشوفش اي امرأة الا ليلى. ما هو علشان كده ليه؟ لتغلغل محبة ليلى في قلبه فصارت هو ليلى وهي ليلى، من كمال تغلغل المحبة فيه. فهمت ازاي؟ جرب الحكاية دي لما يكون ابنك مثلا او اللي بتحبه قوي في ازمة وضائقة وانت مهموم بيه، تلاقي نفسك قاعد ماشي في الشارع تقول اسمه، مش بتحصل؟ من الاندهاش، من شدة الاندهاش وشدة التعلق، من شدة الاندهاش وشدة التعلق. فكذلك المندهش والمتعلق بالله اندهاش كامل، اللي هو يسموه مقام السكر مقام الفناء، عند الصوفية اليوم مقامات كتيرة كده قد يمر بها العبد في وصوله إلى ربه، فيسموه مقام الفناء ومقام السكر ومقام الاستهلاك والاضمحلال، كل الحاجات دي يعني استهلك في محبوبه فصار هو عين محبوبه. فهمت المسألة؟ فهو يتكلم على لسان المحبوب لا على لسان نفسه، يتكلم على لسان المحبوب لا على لسان نفسه. وعشان كده اقرا تقية ابن الفارض في العشق الالهي، تقية ابن الفارض كلها في العشق الالهي بيكلم على لسان المحبوب اللي هو على لسان الحضرة، كل الكلام على لسان الحضرة الالهية من شدة فنائه في محبوبه، وعشان كده قالوا عليه شهيد العشق الالهي، فصار يتكلم في تقيته كلها على لسان الحضرة الالهية. فهمت المسألة بقى؟ مش مسألة حلول، ده مسألة استهلاك كامل، استهلك في محبوبه فلم يرى نفسه ولم يشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذكر الله حتى يقال أنك مجنون، الحديث الصحيح كده، يعني أكثر من ذكر الله حتى تغيب في الله، فإذا دعاك الناس لا تشعر بوجوده ولا تسمع أصواتهم لكمال اندهاشك بربه. فهمت ازاي؟ ادي معنى الكلام اللي هو عايز يقول. فأنزل الله غيظا لهم ورغما على مقالتهم، يعني إذلالا أو رغما أو رغما بتثليث الراء تنفع كلها، من الرغام اللي هو التراب يعني إذلال، على مقالتهم هذه الآية قل أطيعوا الله والرسول. شوفوا أضافوا لنفسه على طول، مش أطيعوا الله وأطيعوا الرسول عشان تبقى طاعة منفصلة، لا ده أطيعوا الله والرسول كأن هي طاعة واحدة. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتون الله ورسوله من فضله، خلى الفضل واحد والنسبة اتنين، فكأن الفضل من الله هو الفضل من الرسول حاجة واحدة. شوف قد ايه بقى ارغاما لهم وبيانا لعظم شأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قل أطيعوا الله والرسول، فزاده شرفا بأمرهم بطاعته وقرنها بطاعته، ثم توعدهم على التولي عنه بقوله تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقد نقل الإمام أبو بكر بن فورك عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والخلة يطول جملة إشاراته، يعني قال كلام طويل قوي في الفرق بين المحبة والخلة، وإن المحبة أعلى من الخلة، وإن الكلام اللي قاله ابن فورك ده طويل قوي، فهو عايز يقولك مختصره. يطول جملة إشاراته إلى تفضيل مقام المحبة على الخلة، ونحن نذكر منه طرفا يهدي إلى ما بعده. فمن ذلك قولهم الخليل يصل بالواسطة، الخليل يصل بالواسطة، من قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. والحبيب يصل إليه به، يعني بالله مش بالواسطة، من قوله فكان قاب قوسين أو أدنى. يبقى قاب قوسين أو أدنى مقام الحبيب، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض مقام الخليل، الخليل يصل بالواسطة والحبيب يصل بالله. أدي فرق تاني. وقيل الخليل الذي تكون مغفرته في حد الطمع، يعني مغفرة الله له مطمع له، يعني مراد منه، ومطمع هنا يعني معناه لا يرى نفسه أهلا للمغفرة ولكن هو يطمع في فضل الله. لأن فرق بين الطمع والرجاء، الرجاء هي إرادة الشيء مع الأخذ بأسبابه، والطمع هي إرادة الشيء مع عدم رؤية أنك مؤهل للأخذ بأسبابه. وده من كمال إيه يعني إيه إنكار الذات وعدم رؤية الحول والقوة مع الله. فسيدنا إبراهيم يقول إيه، هو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هضما لنفسه، ما قالش والذي أرجو. أما يقول والذي أرجو أن يغفر لي، معناه أن أنا واخد بالأسباب ومجتهد أهو، يبقى ربنا هيغفر لي بعملي. لكن لما يقول أطمع يعني هيغفر لي برحمته. في فرق بين الطمع وإيه والرجاء. فهو لما قال أطمع معناه برحمته، ولو قال أرجو يبقى بعملي. فهمت الفرق؟ وعشان كده في مقام الخليل قال إيه، المغفرة تكون في حد الطمع، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي فهو من المريدين، يعني يريد المغفرة، يريد الوصول إلى الله. والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين، من قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يبقى ربنا ادها له من غير ما يطلب. سيدنا إبراهيم بيطلبها والحبيب ياخدها من غير ما يطلب، لأنه مراد. يبقى الخليل مريد والحبيب مراد. فهمت الفرق؟ عايز يقول لك الفروقات يعني. طيب ونجيب فرق ثالث. والخليل قال ولا تخزني يوم يبعثون، والحبيب قيل له يوم لا يخزي الله النبي. شفت الجمال؟ فرق، مش فرق برضو مقام الخلة والمحبة، جمال، حاجات جميلة. الخليل يقول ولا تخزني يوم يبعثون، بيطلب لأنه يطلب الطريق إلى الله، ولكن الحبيب يبتدأ بالبشارة لأنه مطلوب مش طالب. يبقى الخليل طالب والحبيب مطلوب، يجتبي إليه من يشاء، ده الحبيب مجتبى، ويهدي إليه من يريد، ده المريد، مش كده برضو؟ فيبقى يجتبي إليه من يشاء مقام المحبة، ويهدي إليه من يريد مقام السلوك. فرق بين ده وده، هو عايز يقولك ان في فرق يعني. وقيل له يوم لا يخزي الله النبي، فابتدأ بالبشارة قبل السؤال. والخليل قال في المحنة حسبي الله، والحبيب قال له فإن حسبك الله. شفت فرق كبير؟ الخليل قال حسبي الله، لكن الحبيب قال له فإن حسبك الله. شفت الجمال؟ طيب انتهينا من النواحي اللغوية. هو أراد أن يأتي إليك من الآيات القرآنية، لفتات قرآنية فقط، بعدما تناولها لغويا واشتقاقيا وأقوال العلماء السابقين. فقال مثلا أن الخليل يصل بالأثر إلى المؤثر، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ولكن الحبيب يصل بالله إلى الله، لا الأثر، لا وجود للأثر مع الله. متى غبت حتى تحتاج لدليل يدل عليك؟ أدي المعنى. وعلشان كده إيه، فكان قاب قوسين أو أدنى. والخليل مغفرته تكون في حد الطمع، قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والحبيب مغفرته مضمونة بغير سؤال، ليغفر لك ما تقدم الله من ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والخليل يقول ولا تخزني يوم يبعثون، لأنه طالب. والحبيب مطلوب، يوم لا يخزي الله النبي، مش يطلبها، لا تجيله البشارة مباشرة، لأنه مطلوب في مقام التحقيق. وكذلك الخليل يقول عند المحنة حسبي الله ونعم الوكيل، والحبيب في المحنة يقال له فإن حسبك الله. والخليل يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والحبيب يقال له ورفعنا لك ذكر. أعطي بلا سؤال، والخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والحبيب قيل له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. فرق كبير بين المقارنات دي، عشان تعرف أن هناك فرق، لأن هناك فرق في الفضل بين سيدنا إبراهيم وهو عالي الجاه والمقام، وبين سيدنا محمد أعلى مقام في الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. وفيما ذكرناه تنبيه على مقصد أصحاب المقال من تفضيل المقامات والأحوال، يعني اللي قاله ده بيقول لك إن في العلماء اللي بيحبوا يفضلوا بين المقامات والأحوال، إن في اللي فات ده فيه الكفاية فيما يدل لك بالإشارة وبالتلميح وبالتصريح على أن هناك فرق بين مقام هذا ومقام ذاك. يعني في الكليم مثلا ولتصنع على عيني، في الكليم، وفي الرسول يقول له إيه فإنك بأعيننا، مش كده برضو؟ قال للكليم ولتصنع على عيني، ولنبينا فإنك بأعيننا. فرق بين من على العين ومن في العين، فرق كبير، عشان يبين لك برضو الفرق بين مقام التكليم والمناجاة وبين مقام المحبة. وكل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. كل يعمل على شاكلته، ودي من ضمن أرجى آية في القرآن عند كثير من الصحابة. قل كل يعمل على شاكلته، فأنت شاكلتك التقصير والغفلة، وشاكلة الله إيه؟ هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فربنا سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنت أهل الغفلة وأهل المعصية، وربنا رحمته وسعت كل شيء. عشان كده هي أرجى آية عند كثير من الصحابة، هذه الآية بيعتبروها أرجى آية، واخد بالك؟ وعشان كده كثير من الناس يقول إيه في دعوات النبي، يقول إيه اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. هذه إيه المعنى. ونقف على الفصل العاشر، فصل في تفضيله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفاعة والمقام المحمود إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. كنا وعدناكم الأسبوع الماضي أننا نقرأ لكم من كتاب فيه بعض المقالات التي تدل على أحوال ابن تيمية ومحاكمته وغير ذلك، وقد تم ذلك الحمد لله، وقرأنا من الكتاب في الأزهر الشريف يوم السبت الماضي بعد شرح الرسالة القشيرية، وتم تسجيلها في حوالي نصف ساعة تقريبا، مش كده؟ حوالي نصف ساعة. فإن شاء الله يعني من أراد ومهتم بهذا الموضوع ممكن يحصل على صورة من التسجيل من أخونا موسى، والموضوع ده ما يهموش ولا يشغله بشيء، فما يعني ما تفرقش كتير. لا أصل احنا قرينا نص ساعة لما رقنا نشغل. ها؟ احنا ممكن نجيب الشريط ونشغله والناس تقعد تسمعه وانا اسمعه معاكم، لان كان ساعتها معايا الكتاب، وبعدين خدوا الكتاب مني اللي فرحوا بيه وما ادهونيش لحد دلوقتي، فلو رجع لي الكتاب اقرا لكم ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله.